بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى التعرف على الأدلة، لأنها مشاعة لجميع الناس ومعروفة لدى الخاصة والعامة، وقد ثبتت بطرق يقينية متواترة من هذه الأحكام ضرورة ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر يخطئ كثير من الناس في فهمه، ولكن أمره سهل. فالله سبحانه وتعالى حين أقام عقيدة القضاء والقدر إنما يريد بذلك بيان سلطان الله جل جلاله وسعة علمه ومعرفته معرفة كاملة بدقائق الأمور قبل أن يخلق الله الناس ويخلق جميع ما في أجزاء هذا الكون. إن عقيدة القضاء والقدر تدخل في محكم صنع الله جل جلاله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. إن الله سبحانه وتعالى أقام هذه العقيدة على أساس من الحق والعدل والرحمة والحكمة، لأن أفعال الله جل جلاله لا توصف إلا بهذه الصفات العليا، فهو لا يأمر إلا بالخير ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهو أيضا متصف بالرحمة الشاملة، ورحمة وسعت كل شيء. وهو أيضا عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. فعقيدة القضاء والقدر في شرع الله جل جلاله تعبر عن النظام العام الذي أقام عليه هذا الكون، وربط فيه بين الأسباب والمسببات، وبين الأسباب والمسببات، وبين النتائج والمقدمات. إنها سنة كونية دائمة لا تتخلف. ومن مقتضى هذه السنة أن خلق الله الإنسان حرا في فعله، مختارا غير مقهور ولا مجبور ولا مكره على شيء. لكن ينبغي أن نتعرف على حقيقة القضاء والقدر. أولا، الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره من أصول هذا الدين ومن أصول الإيمان، والمعنى أن نثق ثقة مطلقة بأن لله أحكاما قضائية وأحكاما قدرية. الأحكام القضائية هي بمثابة التخطيط، والأحكام القدرية هي بمثابة التنفيذ. أما الأحكام القضائية فهي التي وصفتها بأنها تخطيط، هي أحكام قاطعة تتعلق أزليا أي قديما بأشياء موقوتة يقدر لها بداية ونهاية، وذلك مثل الخلق والتكوين والحياة والموت والتذكير والتأنيث والغنى والفقر. وقد استأثر الله جل جلاله بالعلم بها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. أما الأحكام القدرية التي هي بمثابة التنفيذ فهي أحكام معلقة ومقدرة بشرط أو بشروط لا تتحقق ولا تنفذ إلا بتوافرها، وهي أيضا مثل القضاء تتعلق بالنظام الكوني العام وتتحقق فيها النتائج بناء على مقدمات. ولكن هذه الأمور القدرية التي يتعلق بعضها ببعض الشروط والأوصاف يمكن أن نفهمها على أن هذه الأمور هي لخير الإنسان وحده، فما يقوم به الإنسان من دعاء وعبادة والتزام بمقتضى الطاعة والاستقامة على أوامر الله جل جلاله تعد سببا لدفع شرور وأقدار أخرى علقت بهذه الأمور الطيبة، فيدفع قضاء الله بقضائه وقدره بقدره، ويعبر عن ذلك ذلك الحادث الذي وقع بسيدنا عمر أمير المؤمنين مع أبي عبيدة بن الجراح ومع الصحابة الكرام، حينما قدم عمر إلى الشام فأخبر أن هناك مرضا هو الطاعون الذي هو كالكوليرا أو غيرها من الأمراض الوبائية، فحينئذ استشار كبار الصحابة، فبعضهم أشار باقتحام بلاد الشام لأن الله بيده مقادير الخلق ولا يتأثر إنسان بشيء مقدر إلا بما قدره الله له في هذا العالم، وبعض الصحابة أشاروا عليه بالرجوع، ثم تأكد سيدنا عمر من خواص بعض الصحابة بضرورة الرجوع وعدم الدخول إلى هذه البلاد التي عم فيها وباء الطاعون. ولما عزم سيدنا عمر على الرجوع قال أبو عبيدة له: أفرارا من قدر الله أو من قضائه يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو قالها غيرك، نعم نفر من قدر الله إلى قدره ومن قضائه إلى قضائه. فإذا إن الأخذ بالأسباب لا يعد تهربا من قدر الله جل جلاله، وإنما العمل بالأسباب والوقاية من الأمراض يعد أيضا من الأحكام القدرية التي يجب على المؤمن أن يفعلها وأن يحتاط لها، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا هناك أمور معلقة على أمور أخرى، إن فعلها الإنسان نجا، وإن لم يفعلها تورط في نتائجها وكان سببا في إلحاق الضرر به. القضاء والقدر في ذاته لا شر فيه على الإطلاق، وإنما الشر في صنع الإنسان وفي أفعاله وفي الأمور الواقعة منه، والله سبحانه وتعالى علم سلفا أن هذا الإنسان سيختار إما طريق الخير وإما طريق الشر، فلذلك الإنسان في الواقع مخير فيما يفعل من أمور الطاعة وفيما يجتنبه من أمور المعصية، ولا إكراه ولا إجبار، والله لا يعقل أن يحاسب إنسانا على أمر أكرهه عليه أو أجبره على فعله، فذلك لا يتفق لا مع المنطق ولا مع مقتضى العدل والإلهي ولا مع الرحمة بعباد الله جل جلاله. لذلك فإن الأمور التي يفعلها الإنسان من خير أو شر إنما يفعلها بمقتضى اختياره وبحسب ما تتجه إليه إرادته، كما قال الحق جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال سبحانه وتعالى عن قبيلة ثمود قوم صالح عليه السلام: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هم الذين اختاروا طريق الضلال وطريق الشقاء وطريق الانحراف عن جادة الاستقامة، لا كما يزعم بعض الناس أن الناس هم الذين يفعلون هذه الأمور بتقدير من الله. نعم، التقدير بمعنى أن الله خلق الخير وخلق الشر، وخلق المعصية وخلق الطاعة، الله خالق كل شيء، لكن توجيه هذا الخلق إنما هو منوط بعقل الإنسان وإرادته واختياره، فهو الذي يختار فعل الخير وهو الذي يقحم نفسه في مهاوي الشر. إذن السعادة والشقاء مصدرهما أفعال الإنسان، والإضلال والهداية المذكوران في القرآن يضل من يشاء ويهدي من يشاء هما من ما قام به الإنسان نفسه من اختيار طريق السعادة أو اختيار طريق الشر. لكن بعض الناس يخطئ حينما يفسر أن الإضلال بمعنى حمل الإنسان على الضلال هو من الله، هذا خطأ. كذلك الهداية ليست بمعنى حمل الإنسان وإجباره على اختيار طريق الطاعة والرشاد والصلاح، وإنما ذلك أيضا منوط بفعل الإنسان نفسه. الهداية في الواقع نوعان، إما هداية عامة وإما هداية خاصة. أما الهداية العامة فهي كما قال الله جل جلاله: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر وقلنا له اختر لنفسك ما يحلو. وأما الهداية الخاصة فهذه هي التي يخص الله بها عباده الأتقياء، كما قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اتبع السنة وسيرة الأنبياء المرسلين. وهذا هو الذي يريده الله جل جلاله حينما نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية هي الهداية الخاصة بمعنى الإعانة والتوفيق والأخذ بيد الإنسان للوصول إلى النجاة أو الوقوع في المهالك. فالله سبحانه وتعالى حينما بين لنا كل الأمور سواء في الكتب الإلهية أو بإرشادات الرسل والأنبياء، إنما بين لنا كل ذلك وترك لنا اختيار طريق الخير. وكما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. حينئذ ما يقع للإنسان من مصائب ينبغي أن نفرق فيه بين القضاء وبين الأمر المقضي. فالقضاء وهو فعل الله تعالى وإرادته ومشيئته، هذا لا شر فيه، وإنما الشر في المقضي وهو فعل الإنسان المشتمل على الخير وعلى الشر وعلى الحسن والقبح. والقضاء كله خير، لكننا نحن نتعجل الأمور، فما قد يكون خيرا في وقت أو شرا في وقت قد يكون خيرا وشرا في وقت آخر. والله لا يفعل لعباده إلا ما فيه مصلحتهم، ولكنهم هم الذين يتورطون في الأمور، وهم الذين يجترئون على تعاطي الأسباب التي توصلهم إما إلى النجاة والظفر برضوان الله جل جلاله، وإما إلى الهلاك والوقوع في نار جهنم. إذن خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر التي هي من أصول الإيمان، وأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو البداهة، خلاصة ذلك أن الإنسان حر ويختار إما طريق الهداية وإما طريق الضلال، وأن الأسباب هي التي توصله إلى تلك المسببات والنتائج، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا يريد إلا الخير بالإنسان، ولكن الإنسان هو الذي يختار ما يرضي الله فينجو، أو يختار ما يوقعه في المهالك فيتعرض للعقاب الشديد في عالم القيامة بين يدي الله جل جلاله. وكل ذلك قائم على العدل والرحمة والحكمة والبيان الإلهي الواضح. وأما الناس فهم الذين يخالفون مقتضى هذا البيان، وعليهم تحمل تبعة أفعالهم من خير أو شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.